الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 27 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 67 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر عددا من المسائل المتعلقة بولي أمر المسلمين، وتسمى مسائل الإمامة، ويندرج تحت ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى أهمية هذه المسألة. هذه المسألة أو مسائل الإمامة وما يتعلق بولي أمر المسلمين مسألة كثر الكلام عليها بين أهل السنة والجماعة والمخالفين، وهي مسألة كثرت الأدلة عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيها ما يقرب أو ما يزيد على 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه المسألة، جاء ما يزيد عن 100 حديث في هذه المسألة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إبلاغ أحكام هذه المسألة لأمته، فتكرار ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة بهذا العدد يدل على ذلك، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث الفتن ما يتعلق بهذه المسألة. ففي كثير من الأحاديث التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفتن ينبه على هذه المسألة، وهذا يدل على ماذا؟ على أهميتها خاصة زمن الفتن. وكذلك في هذا إشارة إلى أن الخلل في هذه المسألة يسبب الفتن، فهذه مسألة مهمة. يعني لماذا ذكر في أحاديث الفتن مسألة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين؟ في ذلك إشارة إلى أن الخلل في هذه المسألة يؤدي إلى الفتن، وأن الناس بحاجة في زمن الفتن إلى تحقيق هذا الأصل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر الأحاديث في ذلك. ولكن من المهم هنا أن نعلم أن الذي كرر الكلام على هذه المسألة وذكره كثيرا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن الذي نبه عليها هو صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة مسألة دينية شرعية يجب أن ينظر إليها المسلم من هذا المنظار، أن المسألة دين وشرع جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يسأل عباده يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فالعبد مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة عما جاء به المرسلون وما بلغه من دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكذلك العبد في قبره مسؤول عن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة مسألة دينية شرعية يقوم بها العبد ويذكر بها ويحث الناس عليها، لأنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علاقة لذلك بصلاح الحاكم أو فساده. فالحاكم المسلم سواء كان زيدا أو عبيدا أو غير ذلك ليس النظر إليه، وإنما النظر إلى أدلة الكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة نمتثله سواء كان في حق زيد أو في حق عبيد أو في حق غيرهما، نحن نفعل ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أهم الأمور التي لا بد أن نعتني بها قبل دراسة هذه المسائل، أننا ننظر فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة دين، والنبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه المسألة وعاد الكلام فيها حتى جمعها بعض فأوصلها إلى أكثر من 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وهذا يدل على أهميتها وأهمية مدارستها خاصة زمن الفتن. ومن المؤسف أنه يوجد بعض الناس اليوم يزهد في دراسة هذه المسألة، فتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام فيها حتى وصلت إلى أكثر من 100 حديث، وبعض الناس يزهد في دراسة هذه المسألة. هل هذا سار على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أو خالفه؟ لا شك أنه خالفه. ولذلك من ثمرات هذه المخالفة، من ثمرات مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التذكير بهذه المسألة، يوجد اليوم كثير من الناس لا يعلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في كل ما يتعلق بهذه المسألة. لا يخطر في بالنا سؤال إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عنه إجابة صريحة فيما يتعلق بهذه المسائل، ومع هذا نجد كثيرا من المسلمين لا يعرفون هذه الأحاديث ولا يعلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا جربت هذا بنفسي، وجربوا أنتم أيها الإخوة والأخوات، إذا جئنا في مجالس، بل في بعض أحيانا في بعض مجالس طلاب علم، يقال لهم ماذا تعرفون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الإمامة؟ معلوم أن مسائل الإمامة مختلف فيها اختلافا كبيرا من قديم الزمان وإلى يومنا هذا، الخلاف فيها كبير بين أهل السنة والجماعة والمخالفين، وبين كذلك من ينتسبون إلى السنة. فإذا قيل لهم ماذا تعرفون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، تأملوا، ورد في المسألة أكثر من 100 حديث، بعضهم لا يعرف ولا حديثا واحدا، لا يعرف ولا حديثا واحدا، بل بعضهم إذا سمع هذه الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما يقول أول مرة أسمع هذا الحديث، مع أنه في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا أنا سمعته بنفسي من بعضهم يقول أول مرة أسمع هذا الحديث. ويوجد من طلبة العلم من يحضر دروس العلم ويحرص على المواعظ، وأحيانا يقول مثل هذا الكلام، يقول أول مرة أسمع هذا الحديث. هذا بسبب ماذا؟ بسبب الخلل في المنهج، وبسبب تزهيد بعض الناس في ذكر مثل هذه المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كرر الكلام في أكثر من 100 حديث؟ لماذا؟ حتى يبلغ الناس. فلما يأتي كثير من الناس ولم يبلغهم هذا الأمر، فهذا يعتبر ماذا؟ هذا خلل، هذا خلل في المنهج، وخلل عند بعض من يتولى تذكير الناس. فهذا الرجل الذي يقول أول مرة نسمع هذا الحديث، وهو ليس واحد ولا اثنان، وجربوا كما قلت وستجدون هذا يصلي كل جمعة مع الناس ويسمع بعض الكلمات والمواعظ، ومع ذلك لم يسمع هذا الكلام من قبل، هذا يدل على ماذا؟ يدل على خلل، وأنه يوجد من يزهد في مثل هذه الأحاديث ومن يزهد في مثل هذه المسائل. ولا شك أن من يزهد الناس في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا على خير أم شر؟ لا شك أنه على شر، لأن الخير في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء من يحول بيننا وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه على شر، وعلى شر عظيم، أسأل الله السلامة والعافية. ويوجد من يحرص على تغييب الناس عن هذه الأصول، ولذلك أحيانا يعرف الناس بعض الأحكام الشرعية التي لم يرد فيها إلا حديث أو حديثان، ولا يعرفون مثل هذه المسائل، وهذا خطر عظيم على الناس، لأن بعدهم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيجلب لهم شرا في دينهم ودنياهم. فالخلاصة مما سبق أن دراسة هذه المسألة مهم للغاية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الكلام عليها كثيرا، وهذا يجرنا إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية كما ذكرت سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المسألة في أحاديث الفتن، وسأذكر سريعا وعلى عجالة وباختصار بعض هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث حذيفة في الفتن، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. الحديث بطوله، ولكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن، ومنها قال قال حذيفة: فهل يا رسول الله بعد ذلك الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ وهنا الشاهد، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتن العظيمة، وطلبه حذيفة أن يبين له المخرج من الفتن. تأملوا ما هو المخرج من الفتن، يعني انظروا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن وسئل ما المخرج منها، فسيذكر الجواب. هذا الجواب سيكون جوابا مهما أم لا؟ هذه الوصية المفترض أن يجعلها المسلم كما يقال اليوم خارطة طريقه أو لا؟ لا شك أن هذه وصية مهمة، لأنها جاءت من سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. ذكر الفتن وسئل عن المخرج منها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظروا ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الوصية: لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم. ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذا. هذا يدل على ماذا؟ على أن لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم أمر مهم للغاية في زمن الفتن. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيره. لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 10 وصايا لقال الناس كثيرة هذه الوصايا، أعمل بهذا أو هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وصية واحدة في هذه الفتن، وهذا يدل على أن التمسك بهذه الوصية ينجي من الفتن، والمخالفة في هذه الوصية توقع في الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث في الصحيحين. فهنا من كان له إمام أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم الإمام، من لم يكن له إمام أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفرق كلها. وكذلك ورد مثل هذا في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، ثم بعد أن ذكر الفتن قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. انظروا هنا، بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن في هذا الحديث أوصل وصية: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. من أراد الجنة وأراد النجاة من النار، هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الوصية الأولى، تحقيق التوحيد والعقيدة، يؤمن بالله واليوم الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه الوصية الثانية، حسن التعامل مع الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. انظروا الوصية الثالثة ماذا هي؟ الإحسان في التعامل مع ولي الأمر، والوفاء له، والوفاء له حتى لو جاء آخر ينازعه، فواجبنا أن نقتل هذا الآخر، فاضربوا عنق الآخر. والآخر هنا عام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاء آخر أصلح منه اقبلوه، وإن جاء أفسد منه اقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جاء آخر اقتلوه كائنا من كان. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، وذكر ثلاث وصايا، منها هذه الوصية ما يتعلق مسألة الإمامة. كذلك من الأحاديث في هذا حديث العرباض ابن ساري، هو معروف لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فطلبوا منه وصية مودع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور عند الخمسة إلا النسائي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. انظروا الوصية، وصية المودع عند النبي صلى الله عليه وسلم، وصية المودع مهمة وغير مهمة، لا شك أنها تكون من أهم الوصايا. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، هذا أولا. ثانيا السمع والطاعة، ثاني وصية، وصية المودع ثاني وصية أمرهم بالسمع والطاعة حتى وإن كان الحاكم عبدا حبشيا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فانظروا ذكر الفتن وذكر مسألة السمع والطاعة، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أهمية زمن الفتن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ ذلك المسلمين ليعملوا به ويحذروا من مخالفته، ومع هذا يوجد من يغيب الناس عن مثل هذه الأحاديث، ولذلك من يهمل هذه الأحاديث أو يزهد الناس فيها يجب الحذر منه والتحذير منه، لأنه يريد إبعاد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أراد أن تصل إلى الناس وإلى أمته، وهذا من رحمته بأمته ورأفته بهم صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المسألة في أحاديث الفتن، في الأحاديث التي أخبر بها الفتن، وذكر هذه المسألة ليبين أن النجاة في التمسك بها. فلا شك أن الخير زمن الفتن أن يذكر الناس بهذه المسألة. اليوم يا إخوة يا أخوات يوجد من يذم من يذكر بهذه المسألة، يقول هذا يبالغ، يكثر من الكلام عن مسألة السمع والطاعة، عنده مبالغة في هذه المسألة. هذا قوله خطير جدا ولازمه خطير. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه المسألة 100 مرة، هل يقال، هل يقول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولو قال هذا قائل لكفر بالله عز وجل. هل هذه مبالغة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مدة رسالته 23 سنة، ولم يكن الصحابة يخرجون عليه، ولم يوجد من خرج عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كرر الكلام في أكثر من 100 حديث. فكيف يقال اليوم من ذكر الناس مرة أو 10 مرات أو 20 مرة يقال أنه بالغ؟ هذا لم يبالغ، هذا يذكرهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا غيب الناس، إذا غيب الناس عن هذه المسألة. ولنا في سلفنا الصالح عظة وعبرة، تأملوا كم ذكر هذه المسألة من العلماء. انظروا في كتب الاعتقاد، لا يكاد يخلو متن من متون الاعتقاد لأئمة السلف الصالح إلا ويذكرون هذه المسألة، لا يكاد يخلو متن من متون الاعتقاد لأهل السنة والجماعة إلا ويذكرون هذه المسألة، من المتقدمين إلى المتأخرين. ذكرها الإمام أحمد في أصول السنة، ذكرها علي بن مديني، ذكرها ابن بطة العكبري، ذكرها الصابوني، ذكرها أبو بكر الإسماعيلي، وإلى غير ذلك، ذكرها أئمة أهل السنة والجماعة في متون الاعتقاد، لا يكاد يخلو متن من متون الاعتقاد إلا هو يذكر هذه المسألة. وهنا كذلك الطحاوي رحمه الله تعالى ذكرها. وللأسف يوجد اليوم بعض من يريد تزهيد الناس في هذا، مع أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي السلف الصالح. بل إني سمعت بعضهم يقول أن السلف الصالح ذكروا هذه المسألة في آخر متون الاعتقاد، يعني يريد التزهيد فيها، فيقول السلف ما ذكروها في أول الكتاب، يذكرونها في آخر الكتاب. وهذا في الحقيقة أن هو حاله أنه لا يذكرها أبدا، لا في أولها ولا في أول كتاب ولا في آخره، ولا في أول محاضراته ولا في آخرها، فهو خالف هدي السلف تماما. السلف إن ذكروها في آخر الكتاب أو في أول الكتاب، المهم أنهم يذكرون الناس بها ولا يتركون هذه المسألة تخفى على الناس، بل يذكرونهم بكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. لذلك يجب علينا أن نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت ولا نخاف ممن يقول هؤلاء عندهم غلو في الطاعة وهؤلاء غلات الطاعة أو غير ذلك من التنابز بالألقاب. نحن نسير على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونذكر كما ذكر ونسير على هدي السلف الصالح كما ذكروا هذه المسألة في كتبهم، فنحن نعلم الناس هذه المسألة، وإذا غيبوا عنها فإننا نكرر الكلام عليهم حتى يعملوا بما وجههم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك دراسة هذه المسائل دراسة دقيقة ودراسة تحقيق، ننظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونستنبط منه المسائل ونحو ذلك. وسأتعرض بإذن الله تعالى في الدروس القادمة وفي الدرس القادم إلى بعض هذه المسائل باختصار، وإلا فهذه المسائل تحتاج دراسة عميقة، ولكن سأتعرض لذكر بعض هذه المسائل بإذن الله باختصار في الدرس القادم أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: ما أهمية الكلام على مسألة الإمامة وما يتعلق بأحكام ولي الأمر مع توضيح ما تقول بالأدلة؟ السؤال الثاني: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن مسألة السمع والطاعة، على ماذا يدل هذا الأمر؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة السمع والطاعة في أحاديث الفتن؟ ماذا نستفيد من ذلك؟ السؤال الثالث: إذا قال قائل إن كثرة ترداد هذه المسألة مسألة الإمامة غلو فيها، فما جوابك عليه؟ السؤال الرابع: أذكر بعض الأدلة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وذكر فيها مسألة السمع والطاعة مع ذكر من أخرج هذه الأحاديث. السؤال الخامس: على ماذا يدل عدم معرفة كثير من الناس اليوم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة مع كثرتها؟ هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.